بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى ضابط من ضوابط الإقبال على الله عز وجل، ألا وهو العلم والاتباع. فلا بد من العلم والاتباع في الإقبال على الله جل وعلا حتى يكون الإقبال صحيحا. وقد ذكرنا أمثلة في الإقبال الغير صحيح والإقبال الباطل، ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر بعض الموانع التي تعترض هذا الإقبال أو تمنع أن يكون هذا الإقبال صحيحا. فتجد أن الإقبال على الله عز وجل لابد أن يكون عن علم واتباع، علم في كلية هذه الطريقة التي يختارها والتي أيضا يسلك بها الطريق إلى الله عز وجل، وأيضا كذلك يحتاج إلى علم واتباع في أفراد هذه الطريقة في العمل في هذه الطريقة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ثلاثة نفر إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألوا عن عبادة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكأنهم تقالوا هذه العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، أنا أصلي في الليل ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، وجاء في رواية: فلا آكل اللحم. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بكلامهم بين أن هذه الأفراد التي أرادوا أن يعملوها خطأ، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ألا إني أعلمهم بالله وأخشاهم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرادوا الخير، أرادوا الإقبال على الله عز وجل، لكن الطريقة كانت غير صحيحة، فظنوا أن الصلاة أو مثلا الرجل يصلي ولا ينام أو يصوم ولا يفطر هذه طريقة صحيحة، أو أنه لا يتزوج النساء معنى يرغب ويترهبن في الإسلام، يظن أن هذه طريقة صحيحة، مثل ما حصل للنصارى وكذلك لأهل التصوف معنى يتعبدون بترك الزواج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على هذه الطريقة التي أنا عليها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام انتقد عبد الله بن عمرو لما أخبر أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار. عبد الله بن عمرو بن العاص لما زوجه أبوه تزوج امرأة، ثم جاء عمرو بن العاص بعد أن تزوج ابنه إلى زوجة ابنه وقال: كيف عبد الله معك؟ فقالت: نعمة العبد أو نعم الرجل عبد الله، يقوم الليل ويصوم النهار إلا أنه لا يكشف لنا ثوبا، معنى لا ينتبه لهذه المرأة مع أنه تزوجها. فقام أبوه عمرو بن العاص وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بهذا، فاستدعى عبد الله بن عمرو وقال له: قد أخبرت أنك تقوم الليل ولا تنام وتصوم النهار. فقال: بلى يا رسول الله. قال: لا، صم من الشهر 3 أيام. قال: يا رسول الله، إني أستطيع أكثر من هذا. قال: فصم يوما وأفطر يومين. فقال: إني أستطيع أكثر من هذا. ثم تدرج معه حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوما. فقال: إني أستطيع أكثر من هذا يا رسول الله. قال: لا أفضل من هذا، وهذا صيام نبي الله داود. ثم أيضا قال له في الصلاة: اقرأ القرآن في شهر، أنا كل يوم خذ لك جزء قم به في الليل، اقرأ القرآن في شهر. فقال: إني أستطيع أكثر من هذا يا رسول الله. قال: اقرأه في 7 أيام ولا تزد، اقرأه في 7 أيام ولا تزد. وقال في لفظ في البخاري ومسلم أيضا: من قرأه في أقل من 3 لم يفقهه، من قرأه في أقل من 3 لم يفقهه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعد ذلك لعبد الله بن عمر بن عمرو: يا عبد الله، إن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وهكذا لما زار سلمان أبا الدرداء، سلمان الفارسي، النبي صلى الله عليه وسلم جعله أخا لأبي الدرداء لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين سلمان وأبي الدرداء، فكان إخوتهم كأنها أخوة نسب. فكان سلمان يزور أبا الدرداء بعد فترة، فجاءه مرة فوجد امرأته متبذلة، فقال: ما لك هكذا؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء لا يريد الدنيا، أنا ما يريد شيء نساء ولا كذا، أنا في الليل قائم وفي النهار صائم. فبات عنده سلمان تلك الليلة، فلما أراد أن يقوم في أول الليل قال له: ارقد، نام، ليس هذا وقت قيام. فلما انتصف الليل أراد أن يقوم فقال له: نم، حتى جاء الثلث الآخر قال: فقم الآن، وصلى يا معا. فلما أصبح أتى بفطور لسلمان وهو لم يأكل، فقال: كل. فقال: إني صائم. قال: كل، فإني ضيفك وكذا. فأكل، ثم قال سلمان لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لزائرك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أنا هذا العدل، لا ينبغي الإنسان أن يتجه إلى شيء ويترك أشياء أخرى. فالآن معنا أبو الدرداء وكذلك عبد الله بن عمرو كانت نيتهم حسنة، يريدون أن يكثروا في العبادة في قيام الليل وصيام النهار، لكن تركوا شيئا مهما وهو مراعاة الزوجة وأيضا حقها من الفراش وغيره. فلهذا لما ذهب أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشتكي بسلمان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، صدق سلمان، معنى هذا الذي قاله سلمان هو الصحيح، أن الإنسان لا يجهد نفسه ويضيع حقوقا أخرى على حساب حق آخر. فهذه الطريقة الآن الطريقة في العبادة، وكذلك طريقة في الأفراد، لابد أن الإنسان يمشي على علم وعلى اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الثلاثة، ونبه أيضا عبد الله بن عمرو أن هذا ليس صحيحا، وأن الإنسان ينبغي أن يقتصد في العبادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: والقصد القصد تبلغ، والقصد القصد تبلغ، لا يغالي الإنسان في العبادات ولا يجافي ويبتعد، بل يمسك الوسط فيعبد الله عز وجل على طريقة صحيحة، لا يكلف نفسه ما لا يطيق، وهذا الذي يجعله بعد ذلك يترك العبادة، ويترك أيضا ما أراده وأراد الإقبال عليه، وأراد الإقبال عليه. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقصد القصد تبلغ. فمن العلم أيضا أن الإنسان لا يغلو ولا يحمل نفسه ما لا يطيق، فإنه لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة وشيء من الدلجة. استعينوا على طاعتكم بالغدوة، أي بالفجر بذلك الأوقات، فقال: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والروحة معنى بعد الظهر، وشيء من الدلجة أي في الليل. فالإنسان يستعين بهذه الأوقات ويشغلها في طاعة الله جل وعلا، وأيضا يحاول أنه لا يكلف نفسه كثيرا حتى يمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تجد في أحاديث كثيرة يبين هذا الأمر، يبين أن الإنسان لا ينبغي أن يشدد على نفسه ثم بعد ذلك يترك ما كان يفعله. ولهذا كان أحب العبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث عائشة: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل، ما داوم عليه العبد وإن قل، حتى وإن كان قليلا لكن يداوم عليه، أفضل من كثير لا يداوم عليه ويشدد على نفسه، فإنه لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، غلبه أي رجع، يجعله يرجع وينتكس، يرجع وينتكس، ما يكمل في هذه الطريقة، لأن طريقته غير صحيحة. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم نشاطه فإن الله لا يمل حتى تملوا. فلهذا لا ينبغي الإنسان أن يدخل شيء على نفسه حتى يأتيه الملل بعد ذلك، يكلف على نفسه كثيرا فيأتيه الملل فيترك، فيأتيه الملل فيترك هذه العبادة التي هو يداوم عليها. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالملل يأتي إذا كثر الإنسان على نفسه. كان الصحابة رضي الله عنهم حتى في المواعظ كانوا لا يتخولون النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة، كراهة السآمة أي حتى لا يمل الناس، فيتخولهم بالموعظة، معنى لا يوعظهم كل يوم، معنى يعطيهم دروس لكن الوعظ يجعله في الأسبوع مرة وكذا. فكان عبد الله بن مسعود يجعل موعظته في الخميس، يجعل موعظته في الخميس فقط، وبقية الأيام يدرس أصحابه ويعلمهم ويرشدهم. وأما الموعظة فيجعلها في ليلة الخميس. وهذا كله لأجل إيش؟ لأجل أن الإنسان لا يمل من يدرسه أو من يعظه، أنا كل يوم وعظ كل يوم وعظ، قد يمل الإنسان من هذا. فلهذا كان الصحابة يفعلون هذا لأجل أن الإنسان نفسه لا تتحمل أحيانا، الإنسان يحتاج إلى ترويض النفس، ترويض النفس في الطاعة، ترويض النفس في الجلوس في الخير، ترويض النفس في العلم، كل ذلك يحتاج إلى ترويض. فإذا ضغط على نفسه غالبا أنه ينفر، إذا ضغط على نفسه وشدد عليها غالبا أنه ينتكس. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه، معنى إذا شدد على نفسه شدد الله عز وجل عليه، ثم بعد ذلك يترك. الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا يريدون الله، وأيضا كذلك روضوا أنفسهم على الخير. فتجد أحدهم كما جاء عن عبد الله بن عمرو معنى يسلك هذا المسلك مثلا، أو يكون مثلا في الصيام في يوم بعد يوم وكذا، لكن قال عبد الله بن عمرو: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لما كبر في سنه يقول: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأجل أنني ما أشدد على نفسي الآن سأترك مثل هذه الأشياء لكبر السن. أحيانا كبر السن ما يستطيع يعمل مثل ما كان يعمل شبابا. فلهذا فكان الميزان الذي يكون في الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العمل ما دوم عليه، وإن قل وإن كان قليلا لكن يداوم عليه العبد. أفضل من أن يكون كثير، يقوم الليل أو يقوم نصف الليل أو يقوم ثلث الليل وبعد ذلك يترك، بعد ذلك يترك. لو صلى 3 ركعات مثلا وتر، قام من الليل يصلي 3 ركعات وتر، خير له من أنه يفعل كثيرا ثم يترك بعد ذلك ولا يصلي. أو يصوم أول ما يبدأ في الصيام يصوم يوم بعد يصوم يوما ويفطر يوما، وتجد تأتي عليه الأيام إلا ويترك الصيام كله ما يصوم. لماذا؟ لأنه شدد على نفسه في هذا الباب. لكن لو ريض نفسه وتدرج فيها فإنه لا شك أنه سيستمر في هذا، مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستمرون، الرجل يستمر في العبادة حتى يكبر وهو على هذه العبادة، على صيام معين وعلى صلاة معينة. فلهذا فهذه كما قلنا الإقبال على الله عز وجل يحتاج إلى أن يكون هناك علم واتباع، علم عام بالطريقة وكذلك علم بأفرادها، واتباع عام بالطريقة وكذلك اتباع أيضا بأفرادها، أفراد هذه الطريقة. لا يجعل هناك أشياء مخترعة في الطريقة التي يتعبد الله عز وجل بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جاء في لفظ الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الذي أدخل كثير من هذه الفرق في البدع، بسبب أنهم كانوا يجهلون الطريقة الصحيحة فأدخلوا البدع في دين الله جل وعلا. كذلك أيضا الطريقة العامة، لابد أن تكون الطريقة العامة صحيحة، كما تقدم بينا الطريق الصحيح الذي سلكه أهل السنة وأهل العلم. الآن لو قرأ الإنسان في تراجم العلماء مثلا، ينظر في ترجمة مثلا سفيان الثوري، عبد الله المبارك، أحمد بن حنبل وغيرهم من هؤلاء الأئمة، عندهم عبادة وعندهم زهد وورع شديد جدا، معنى ما يستطيعه الآن الإنسان أن يفعل مثل ما يفعلون من شدة ورعهم وتركهم حتى الأشياء التي قد تكون مباحة يتركونها لأجل أن لا توصلهم إلى شيء من الحرام، وهذا هو الورع. وأيضا عندهم زهد عظيم في الدنيا، وأيضا إقبال في العبادة عظيم. تجد هناك غيرهم من العباد من يكون على عبادة، على عبادة صحيحة وكذا، لكن لا يجهل أشياء كثيرة من الأمور الأخرى التي كيف يزهد، كيف يتورع، كيف مثلا يفعل مثلا هذه الأشياء، هل هي صحيحة يفعلها أو لا يفعلها. الآن مثلا عندنا مثلا الكلام في أهل البدع، الكلام في أهل البدع وغير وما يتبع ذلك، فتجد بعض الناس أو بعض العباد يبتعد عن هذا الباب كليا، يبتعد عن هذا الباب كليا، لا يتكلم في أحد ولو كان مخطئ خطأ صحيحا. ولهذا دخل أبو تراب النخشبي، دخل على أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فكان عنده، فسألوا أحمد على رجل، فقال هو كذا وكذا. فقال أبو تراب النخشبي: يا شيخ، أنت الآن اغتبت. أنا أبو تراب النخشبي هذا كان عابد. فقال يقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الإمام، قال: يا شيخ، أنت الآن اغتبت هذا الرجل. فقال له أحمد رحمه الله: لو سكت أنا وسكت أنت وسكت فلان، من الذي يدافع عن دين الله عز وجل؟ من الذي سيدافع عن دين الله عز وجل؟ كذلك أيضا رجل عابد كان عند يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان كان من أكثر الناس عبادة وخشية، كان حتى إذا قرأ القرآن، حتى إذا قرأ عنده القرآن سقط، حتى كان الإمام أحمد يقول: لو كان أحد يستطيع أن لا يفعل لفعل يحيى. أنا هذه الطريقة ما كانت عند الصحابة، لكن شيء هجم عليه من شدة تقوى لله عز وجل، إذا سمع القرآن يخر مغشيا عليه، حتى موته كان بسبب سماع آيات. سمع في سورة الزلزلة، أنا كان يسمع منه أهل الحديث وطلابه يسمعون منه الأحاديث، فكان يجلس على شرف، وكل من مر أعطاه 5 أحاديث أو 4 على حسب ما يعطيه. فمر عليه أبو إسماعيل الترمذي، ليس هو صاحب السنن، فكان أبو إسماعيل عنده صوت خاشع يقرأ القرآن وكذا، فقال له يحيى بن سعيد: يا أبا إسماعيل، لا أحدثك حتى تسمعني من كتاب الله، معنى يقرأ علي شيء من كتاب الله. فقرأ عليه سورة الزلزلة، فما انتهى من سورة الزلزلة إلا وسقط يحيى بن سعيد من الشرف الذي كان فيه، فأخذوه إلى بيته مغشيا عليه، وجلس أيام ثم مات رحمة الله عليه. فجاء عنده رجل من هؤلاء العباد، وكان سألوه عن إنسان فتكلم عليه، فقال له هذا الرجل: يا أبا سعيد، كيف لو جاء هؤلاء خصماؤك يوم القيامة؟ الآن تتكلم على هذا ضعيف، هذا مبتدع، هذا كذا، سيأتي هؤلاء ويكونون خصماؤك يوم القيامة. فقال له يحيى بن سعيد: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي، يقول لي: لما لم تذب عن سنتي؟ لما لم تذب، أي لم تدافع عن سنتي. فلهذا كما قلنا، هؤلاء تجد بعض العباد يجهلون مثل هذا الباب، يظنون أن كل كلام غيبة، كل كلام غيبة، لو ترك هذا الباب لا أدخل الناس أو أدخل هؤلاء المبتدعة أشياء كثيرة في دين الله. لو أن العلماء ما تكلموا في المبتدعة لا اختلط الصحيح بالباطل في دين الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال: لولا لولا أهل المنابر، أو قال لولا العلماء لخطبت الزنادقة على المنابر، أو قال لولا أهل المحابر، أي هكذا، قال لولا أهل المحابر أي طلبة العلم والعلماء لخطبت الزنادقة على المنابر. أنا لو كان هؤلاء ما يبينون ضلال هؤلاء لجاء هؤلاء الزنادقة وصاروا أئمة عند الناس، وهم أئمة الضلال. فلهذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب كما قلنا، أن المسلم أو إذا أقبل على الله عز وجل يقبل على طريقة صحيحة بعلم واتباع، وكذلك أيضا يراعي العلم أيضا حتى في أفراد عباداته لله عز وجل. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.